الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. وبعد، شروط صحة الصلاة. قال: يشترط صحة الصلاة ما يلي. الشروط جمع شرط، والشرط هو في اللغة الأمارة والعلامة على وجود الشيء وثبوته، وفي الاصطلاح هو الأمر الذي يتوقف عليه وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم. مثال ذلك: قد يتوضأ الرجل ولا يصلي، لكن لا تصح الصلاة إلا بالوضوء، ولا تصح الصلاة إذا عدم الوضوء. فقد الوضوء يعني بإمكاننا أن نقول هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم ولا عدم لذاته. يعني مثل ذلك قلنا الوضوء للصلاة، مثل ذلك أيضا وجود الشهيدين في عقد الزواج والنكاح. إذا عدم الشهيدان لا يصح العقد، وقد يوجد الشاهدان ولكن عقد الشهيدان موجودان، لكن ما في عقد النكاح والزواج. معنى لكن لو فقد وجود الشاهدين لا يصح عقد النكاح والزواج. معنى هذا على قول الجماهير الذين يوجبون ويشترطون وجود الشاهدين. معنى لأن الحديث عندكم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. المحدثون قديما حديثا سلفا وخلفا مختلفون في إثبات صحة الشاهدين، اتفقوا على الجملة الأولى. معنى لكن منهم من صحح وهم الجماهير، صحح هذه الضربة والشاهدين عدل، وهذا هو الراجح، وذلك توثقة هذا العقد وضمان الحقوق المترتبة عليه. إذن الشرط ما هو؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا العدم لذاته. هذا يعني تعريف الأصوليين. طبعا عندكم الشرط من الأحكام التكليفية أو من الأحكام الوضعية؟ أخانا أشرف، من الأحكام الوضعية ولا من أحكام التكليفية؟ اختلف الذين أمام الآن، اختلف واحد قال تكليفي واحد قال وضعي. أصل التكليفية معروف: الواجب، المستحب، المباح، المكروه، الحرام. هذه خمسة تكليفية. إنما الوضعية منها الشرط، منها السبب، منها المانع، منها سلمكم الله الصحة والإخلاص، ومنها الإلغاء، ومنها الفساد والصحة. سبعة عدلوها منهم يجعل الخمسة. على كل حال الشرط، الشرط أنت لا دخل لك فيه. ليه؟ الآن فرضنا زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر، هل أنت واجب عليك أن تجعل الشمس زائلة؟ لا يجب عليك. في الزكاة لا تجب الزكاة إلا إذا توفر النصاب، هل يجب عليك أن توفر النصاب؟ لكن إذا توفر النصاب فوجب عليك الزكاة. فهذا الفرق بين الأحكام الوضعية وما نفهمش الأحكام الوضعية يعني من وضع البشر زي القوانين الوضعية. لا، معنى هذه وضعية أي تواضع عليها الفقهاء وجاءت من قبل الشارع كأمارات وأسباب وآثار يترتب عليها الحكم. يعني يا إخوة، قال: شروط صحة الصلاة. أنتوا عندكم سنذكر من هذه الشروط أشياء، وهي الوقت. الوقت أو العلم بالغلو الوقت أنت لست مكلفا في تحصيله وتحقيقه، لكن إذا حضر وإذا تحقق ووقع وجبت هذه العبادة. قال يشترط لصحة الصلاة ما يلي: العلم بدخول الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم، عفوا قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كتابا موقوتا، أي الصلاة لها وقت من أولها ولها وقت في آخرها. معنى إذا صلى الإنسان متعمدا موقنا أن الوقت لم يدخل صلاته الوصح، بخلاف مسألة الخلاف في إيه؟ في وقت الفجر، نحوها جانبا عن هذه المسألة، لأن يعني الخلاف فيها كثر، وبين مجيز وبين مانع، وبين مانع حتى من الذين أجازوا الصلاة على توقيت التقويم الذي علق الشيخ ابن باز وجماعة كثيرون من المعاصر، وهناك أيضا من منع كذلك من المعاصر. لكن على كل حال لما نتكلم على الوقت ودخول الوقت والعلم به، نحو مسألة الخلاف في الحاصل، خلاف الحاصل في هذه الأيام في وقت صلاة الفجر: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والشيء المؤقت يعني محدد بوقت ومقدر بوقت في أوله وآخره. جاء جبريل تعلم النبي عليه الصلاة والسلام أول دخول وقت وآخر خروج الوقت، لأن هذا الأمر أمر هام، أمر هام تتعلق به أعظم عبادة عملية وهي الصلاة. قال: العلم بدخول الوقت لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر. الآن رجل سيجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم، الآن صلى العصر قبل أن يدخل وقتها، هذا جائز في السفر؟ نعم. وللحاجة في الحضر؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا مطر ولا خوف ولا سقم. سئل ابن عباس قال: أراد أن لا يحرج أمته، أي للحاجة جائز للحاجة والضرورة، وفي السفر الجمع رخصة عارضة، رخصة ايه؟ عارضة. والقصر ايه؟ سنة راتبة. القصر في السفر، قصر في السفر ايه؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: سنة راتبة، والجمع رخصة عارضة، عارضة. معنى؟ طيب الآن رجل في مثلا في حضر نزل مطر، شق على الناس الذهاب إلى المسجد، يجوز لهم أن يجمعوا الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أليس كذلك؟ طيب رجل بسبب مرض شديد معنى يشق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، يجوز له الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، معنى يا أخوة هنا صلى الصلاة قبل إيه؟ هذا لعذر معنى. قال: فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروج إلا الوقت. طيب رجل نام عن الصلاة ولم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، لا صلاة له إلا أن يؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري، يعني إذا ذكر، إذا ذكر. فرجل نسي الصلاة حتى خرج وقتها، رجل نام عن الصلاة حتى خرج وقتها، لا وقت له إلا ذلك عندما يستيقظ وتذكر، يعني يستيقظ من النوم وينتبه أنه لم يصلي، أو يكون ناسيا ويتذكر، لا صلاة له إلا ذلك أو لا وقت له إلا ذلك فيؤديها. هل هذه الصلاة هي قضاء أم هي أداء أم هي إعادة؟ الجواب: أداء، ليست قضاء. معنى ليست إيه؟ قضاء. طيب قال: فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر. وابن قدامة المقدسي في المغني رحمه الله تعالى يقول: ومن صلى قبل الوقت لم تجز صلاته، في أقوال في قول أكثر أهل العلم، سواء فعله عمدا أو خطأ كل الصلاة أو بعضها. وبه قال الزهري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وأصحاب ماذا؟ وأصحاب الرأي. خلاص؟ طيب إذا الشرط الأول ما هو يا أخو؟ العلم بدخول الوقت معنا؟ ومسألة العلم بدخول الوقت طبعا أمين عليها المؤذن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مؤذنون أمناء أمتي على صيامهم وصلاتهم. وقال الله: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم اغفر الأئمة وارشد المؤذنين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: الطهارة من الحدثين، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. طيب للحدث الأصغر الوضوء، أو إذا لم يجد الماء التيمم، أو للحدث الأكبر الاغتسال إذا لم يجد الماء يتيمم كذلك، لقول صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المؤمن أو طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الطهارة من الحدثين. طيب أسباب الحدث أو أسباب الحدثين قد سبق الكلام عليه في كتاب الطهارة معنا. طيب قال: ولحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا إيه صدقة من غلول. هذا حديث ابن عمر معنا يا إخوة. من خرجه؟ والذي يعرف في سنن أبي داود وغيره، وحديث صحيح: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا أو بغير طهور بفتح الطاء، لا بطهور بالضم الطاء، لا ليس بفتح الطاء معنى المرود. المراد فعل التطهر، وليس المراد الماء الذي يتطهر به. طيب قال: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. نعم عندي لفظ آخر هنا، وله عدة ألفاظ على كل حال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا اللفظ المشتهر في الصحيحين حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أحدث إذا أحدث، أنا بكلمة هذا في الحديث صح، أو وجد منه حدث، أو وجد إيه، وقد يحدث في الصلاة صح. التقدير الثاني: أو وجد منه الحدث قبله معنى. والمراد به الخارج من أحد السبيلين. وإنما فسره أبو هريرة، فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ. انتهى كلام الحافظ ابن حجر المجلد الثاني 35 و200. عرفنا هذه يا أخوة؟ لما سئل أبو هريرة أجاب تنبيها بالأخف على إيه؟ الأشد والأغلب، ولا كل ما خرج من السبيلين أو الأغلب ما يخرج من السبيلين معنا. طبعا هناك خلاف في باب الطهارة في بعض رطوبات المرأة التي تخرج منها، بين قائل بالنجاسة وبين قائل بالطهارة وبين مفصل معنا. لكن على كل حال الغالب فيما يخرج من السبيلين أنه سلمك الله من كل سوء هو حدث وينقض الوضوء ويبطل الطهارة، فهنا لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هذا حديث عبد الله بن عمر، لا يقبل بمعنى هذه الصلاة لا تصح بمعنى البطلان. أما حديث لا يقبل الله عز وجل صلاة آبق حتى يعود حتى يرجع عبد نابق، لا يقبل بمعنى الثواب والأجر، ولا هي صحيحة برئت منها من منه ذمة، يعني من برئت ذمته منها ومن تبعيتها. فهناك إذا نفي القبول في الأصل يحمل على نفي الصحة، هذا هو الأصل، إلا أن يأتي دليل يدل على خلافها. قد يأتي دليل ويدل على نفي الكمال معنا، كما في الحديث لا يقبل الله صلاة عبد أبقى حتى يرجع، ولا يقبل الله كذلك الرجل الذي أتى كاهنا أو عرافا من غير أن يصدقه، لا يقبل الله منه صلاة 40 ليلة أو 40 يوما. نأخذ من ذلك العبد الأرض لو رجع لسيده يأخذ الأجر كامل؟ لا شك يعود على مكان، يعود على مكان. وبعدين سلمك الله أحاديث الوعد والوعيد عشان تنزلها على المعين لابد من استيفاء شروط وانتفاء معينة. دي احنا بنتكلم انها احاديث على العموم لا على التعيين، متعلقة بالاوصاف لا الاشخاص. طيب عرفنا الان يكفر، لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا. ما معنى لا يقبل؟ لا تصح، نفي للصح. مش معنى نفي القبول هنا نفي الكمال ولا نفي نفي الكمال واجب، لا، انما اراد نفي الصح. تمام، وهذا هو الاصل الذي يحمل عليه، يحمل عليه. والاحاديث التي في نفس الباب تحمل على نفس المعنى. لو صح حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لو صح عملنا التسمية الشرطة معنا، لكن في الأصل هذا الحديث لا يصح ولا ينطهر إلى أن يصل إلى حد الشرطية في باب ذكر في بداية الوضوء، لا ينطهر لهذا الباب. هذا حديث مهلهل لا يخلو إسناد منه من مقال، لا يخلو إسناد من مقال معنا، حتى ذهب كثير من أهل العلم أنه لم يثبت في هذا الباب شيء، لكن يؤخذ من باب استحباب التسمية في الوضوء مع عموم عموم النصوص. طيب ننتقل، قال طهارة الثوب. إلى الآن الطهارة من الحدثين هذا الشرط الثاني، طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه. أما طهارة الثوب فلقوله تعالى وثيابك فطهر، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليطل ابن عليه ولينظر فيهما، أو فليطل ابن عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا أي نجاسة، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما معنا. وأما طهارة البدن فلقوله صلى الله عليه وسلم لعلي، وقد سأله عن المذي توضأ واغسل ذكرك. معلوم أن علي رضي الله عنه كان رجلا مذاء، فكلف المقداد بن أسود أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لمكان ابنته صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يتوضأ، دليل أن المذي إذا خرج نقض الوضوء وهو نجس معنا، فيغسل الذكر وفي بعض الروايات الأنثيين الخصيتين، وكذلك ما نال الثوب، ما نال الثوب من هذا المذي هو بالاتفاق نجس، المذي بالاتفاق نجس معنى. قال واغسل الذكر، وقال المستحاضة اغسلي عنك الدم وصلي، هذا في طهارة في طهارة البدن، طهارة الثياب تقدم الدليل فيها. وقال المستحاضة اغسلي عنك الدم وصلي، وأما طهارة المكان فلقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد أريقوا على بولي سجلا من ماء. السجل أو الذنوب الدلو إذا كان ممتلئا، إذا كان ماذا؟ إذا كان ممتلئا. فقال ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، لأنهم هموا أن يفتقوا بالأعراب، فقال دعوه لا تزرموه. وانظروا في هذا الحديث كم فيه من فوائد مراعاة المصلحة الصغرى عفوا المصلحة العظمى لتفويض المصلحة التي أقل من ذلك وتفادي المفسدة العظمى والوقوع في المفسدة الصغرى. لو أنهم قاموا وضربوا أو طردوا أو مشى وهو لازال يبول أو يقطر بولا لنجس أكبر مكان وأكبر قدر في المسجد. ولكن قال لا تزرموا دعوه أو شرب. هو رجل عرب جاهل لا يعرف أحكام المساجد وأحكام الطهارة. عذر هؤلاء عذروا صراحة. فمن هذا وغير النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزرموا دعوه وهريقوا على بوله ماذا سجلا من ماء أو دنوبا منه. أما الدنو فهو لا يطلق على الشيء على المعون هذا إلا إذا كان فارغا. إذن الذنوب والسجل إذا كان والدلو إذا كان فارغا. قال فائدة من صلى عليه نجاسة لا يدرى لا يدري بها فصلاته الصحيحة ولا إعادة عليه. ركزوا معي. وإن علم بها أثناء الصلاة فإن أمكنه إزالتها لأن كانت في نعلين أو في ثوب زائد على ما يستر العورة أزالها وأتم صلاته. وإن لم يمكن إزالتها صلى ولا إعادة عليه. لحديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم صلى فخلع عليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لم خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعتا فخلعنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. هناك يعني تفصيل أحسن من هذا أقرأه عليكم إن شاء الله من كلام الشيخ ابن الألباني رحمه الله عليه. سئل الشيخ الألباني رحمة الله عليه من صلى ملابسا لنجاسة عامدة فقد أخل بواجب وصلاته صحيح. هذا كلام بعض الأهل أو بعض الناس. قال نحن نقول لا هو شرط. نقول إيه مسألة الآن هو صلى ملابس للنجاسة إما في نعله إما في ثوبه إما في المكان البقعة إما في بدنه لكن هل هو معذور أم ليس بمعذور؟ هنا بس إذا ما يصحش نقول مسألة إزالة النجاسة من البقعة من البدن من الثوب من النعل هي مسألة وجوب فقط. لا هي مسألة صحيح. يقول لكن هل هو معذور أم ليس بمعذور؟ فللمعذور نقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعليه ولما خلعهما سألوه عن السبب فقال جاءني جبريل وأخبرني أن فيهما قضرا. قلت يعني إذا كان معذورا فلا بأس. يعني إذا كان معذورا الآن هو الآن في الصلاة تبين له في الصلاة في أن في ثوبه نجاسة أن في بدنه نجاسة. طيب بالنسبة للشيء في الصلاة أحيانا يستطيع أن نزع هذا الشيء كالنعل كالخف كثوب زائد عن ستر العورة لابس عمامة لابس طاقية أي شيء يستطيع أن ينزعه معنى فهذا بإمكانه أن ينزع فليزل هذه النجاسة وهو في الصلاة معنى إيه. لكن فرضنا رجل على بدنه نجاسة ما يستطيع أن يزيل هذه النجاسة في الصلاة سيضطر يخرج. ما حكم الصلاة الماضية السابقة الركعتين الركعة الثلاثة هيعمل فيها إيه لما يروح يزيل النجاسة ويرجع هيبني أم يستأنف صلاة جديدة؟ هنا محل النزاع ومحل اسمعوا من كلام الشيخ الألباني يقول يعني إذا كان معذورا فلا بأس أما إذا لم يكن كذلك فالصلاة باطلة. صلاته باطلة يعني إذا صلى عامدا هذا واحدة تمام هذا مش معذور العامد فاصل يعني راضي بهذا الشيء. قال لم يكن كذلك فصلاته باطلة. نعم قلت بعد أن صلى وجد فيه قضاء بعد ما صلى بعد وإما يشوفك ضرر دي أثناء الصلاة، إما يشوف إيه تنبه له. طيب ما اتضحش له إلا بعد الصلاة، وما سلم كده انتبه عرف. قال فقال مثل ذاك، فمثل ذاك يعني معذور ولا يعيد. تمام. طيب وذكر أيضا أن المصلي إذا تذكر أثناء الصلاة أنه جنب أو أنه على غير وضوء فإنه يستطيع أن يذهب ويغتسل أو يتوضأ إذا كان المكان قريبا، ويرجع لاستكمال الصلاة. إذا كان المكان قريبا عرفا، قريبا عرفا. تمام. إذا كان يفهم من هذا، إذا كان بعيدا سيكون العهد بعيدا فيستأنف من جديد صلاة جديدة، فلا يبني على ما تقدم. معنى يا أخوان؟ ونستأنس بفعل النبي عليه الصلاة والسلام لما نسي الصلاة الرباعية فقط صلاة، معنى صلاة ثنتين، فقام النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا وشبك بين أصابعه فقال وقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله؟ قال لم تقصر ولم أنس. قال بل نسيتها يا رسول الله. قال أحق ما قال ذو اليدين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وكبر وبنى على ما سبق بقرب العهد. بقرب ماذا؟ بقرب العهد. طيب قال ويغتسل أو يتوضأ إذا كان المكان قريبا ويرجع لاستكمال صلاته بانيا على ما مضى، لكن إذا انتهى من الصلاة، اسمعوا ركزوا في هذا الأخير، لكن إذا انتهى من الصلاة وتذكر أنه كان على غير طهر فإنه يتطهر ويعيد الصلاة. يعني هو عارف قبل الصلاة أنه ليس على الطهر لكن نسي ولم يتذكر، إذا هذا يلزمه إعادة. هذا يعني كلامه رحمه الله جامع بين أطراف الأدلة الواردة التي ربما يظهر منها التعارض في هذا الباب. طيب يقول وأما طهارة البدن فلقوله، أو خلصنا عن الفائدة دي، خلصنا الشرط الثالث. كم الآن الشروط يا أخو؟ العلم بدخول الوقت، الثاني طهارة من الحدثين، الثالث طهارة مستوى البدن والمكان الذي يصلي فيه. ثم قرأنا يا كلام يا شيخ الألباني المتعلق من الفائدة التي أوردها المؤلف حفظه الله تعالى. قال هنا الرابع ستر العورة، بقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي استروا عوراتكم، وكانوا يطوفون بالبيت عراة. قال البغوي رحمه الله في تفسير الآية يا بني آدم خذوا زينتكم يعني الثياب. قال مجاهد ما يواري عورتك ولو عباءة. قال الكلبي الزينة ما يواري العورة عند كل مسجد لطواف وصلاة. معنى كل هذا من تفسير البغوي المجلد الثاني 75 و100. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي الحديث إن الله حق، إن الله حق من يتزين له. في الحث على التجمل والتجمل، فإن الله حق من يتزين له. ستر العورة. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني وجوب وشرطية ستر رأس المرأة أو شعر المرأة. معنى يقول وجوب وشرط ستر المرأة لشعرها فلا يظهر من رأسها شيء. معنى سنتكلم إن شاء الله على عورة الرجل وعلى عورة المرأة، معنى وعلى كشف الرأس في الصلاة للرجال. أما عورة الرجل فالراجح أنها ما بين السرة إلى الركن، ما بين السرة إلى الركن، وسيذكر المؤلف بعض الأحاديث فيها. عورة المرأة في الصلاة هي عورة ما خلا الوجه والكفين إذا لم يكن هناك أجانب، أما إذا وجد أجانب ويتصلي فيجب ستر الوجه واليدين والكفين. معنى يقول طيب أيضا عورة الرجل قلنا أنها ما بين السرة إلى الركن، لكن أيضا النصف الأعلى يجب ستره إذا كان يستطيع، فلا يصلي مكشوفا على الخير. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل مكشوف العاتقين، فيلبس فرينة بخيط كده، مش عارف بيسموها ايه، ايوه، يصلي فرينة حمراء وقائم يصلي ليه؟ يعني مستعجل، الحر شديد، ايوه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. معنى يا اخوان؟ طيب، وسنقرا ان شاء الله ما يقول المؤلف. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقول الله صلاة حائض إلا بحمر. حائض أي بالغة مكلفة، وليس المراد التي عليها الحيض، فإن المرأة التي عليها الحيض لا تصلي قطعا. لا يقبل الله صلاة حائض، ولا يقبل هنا أيضا نفي للصحة، وفيه اشتراط ستر المرأة لرأسها لشعرها. قال: وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، كما جاء بذلك الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده مرفوعا. عمرو بن شعيب ابن محمد، معنى يا إخوان، ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عطاء. وعمرو يروي عن ماذا؟ عن شعيب، عن أبيه. وشعيب يروي عن عبد الله بن عمرو، معنى المراد بأبيه وشعيب، والمراد بالجد بجد من؟ جد شعيب هو عبد الله بن عمرو، مش محمد. جد من؟ جد عمرو. لا، ليس بسبب محمد بن عبد الله بن عمرو. ها؟ ليس بسبب محمد بن عبد الله. أحسن، بارك الله فيك. إذا معنى في سند عمرو أو شعيب عبد الله بن عمرو مباشر، خلاص؟ جد من بقى؟ جد شعيب. عبد الله بن عمرو الشيخ جد شعيب. فهمتني؟ يعني جده يعود، الهاء دي تعود، ضمير تعود على شعيب، وجده عبد الله بن عمرو. اذا المعنى في الاسناد عمرو، عن شعيب عن عبد الله بن عمرو. ترجمه بس تبقى عن ابي عن جد، بس مختصره كده عشان تتضح لنا، وهي سلسله حسنه، والحديث هذا حسنا. معنى قال عن جده مرفوعا، ما معنى مرفوعا؟ الى النبي عليه الصلاه والسلام، لان عندك حديث موقوف، يعني تقسيم الحديث باعتبار قائل: حديث قدسي، حديث مرفوع، حديث موقوف، حديث مقطوع، باعتبار ماذا؟ باعتبار قائل. تمام، باعتبار الرفض والقبول. ها؟ جميل، باعتبار كثرة الطرق أو أحد، تمام، باعتبار الوصول إلينا كثرة الطرق، يعني باعتبار طرقي والوصول إلينا إلى إيه؟ إلى دوات الواحد. وقص على هذا، يعني المهم الحديث ممكن يقسم بعدة أطوارات. طيب، مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما بين السرة والركبة عورة. وعن جرهد الأسلمي قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة. هناك ما يعارض هذه الأحاديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم كاشفا عن فخذيه، فدخل ابو بكر فبقي على حالته على السيس، دخل عمر فبقي على حالته على السيس، دخل عثمان فسطر فخذه وسطر منه هذا المرض. فقالوا: كيف النبي عليه الصلاه والسلام في المره الاولى ترك الحال على موعده، وفي المره الثانيه كذلك، في المره الثالثه دخل عثمان فتسطر صلى الله عليه وسلم. حديث اخر أن زيد بن ثابت كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة، فنزلت بعض الآيات والنبي عليه الصلاة والسلام على الدابة، فكانت فخذي النبي عليه الصلاة والسلام تمس فخذي من؟ زيد بن ثابت، بل قال يعني كادت أن ترد فخذي، ترد يعني تطحن تضق من ثقل الوحي المنازل، معنى؟ هدى ذلك بثقل البدن على زيد بن ثابت وهو رضيف النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا هناك نفس الأحاديث هذه في مواضع أخرى نفسها معنا. بعضها برضو أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب على فخذ رجل صحيح من فوق الملابس، لكن أيضا العلماء يمنعون أن الرجل يضرب محل السواقتين أو العورة المغلظة حتى فوق الثياب. فقالوا كيف هذا وهذا والأمر واحد؟ فأجاب ابن القيم رحمه الله جمع بالنصوص هذه كلها أن الفخذ عورة، لكن الفخذ عورة أخف من إيه؟ من السواقتين، من العورتين والمغلظتين معلم. وهذا الكلام فعلا كلام ابن القيم ينضبط وتندرج فيه جميع النصوص المتعارضة. البخاري رحمه الله ذكر حديث أنس الذي ذكرناه من قبل، كون النبي عليه الصلاة والسلام كانت فخذاه تمس فخذي بعض الصحابة بسبب الإرداف، وكونه يحسر عن فخذيه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام بخاري في الصحيح، قال حديث أنس أسند وحديث جرمد أحوط. حديث جرمد الذي بين أيدينا بين إيه؟ فخذ عورة، معنى يفخذ. طيب إذا الآن نخرج بخلاصة، عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة هذه خرج منه معنى لرجحان الأدلة هذه التي فيها التنصيص على أن الفخذ عورة. فلو عارض المعارض أجبنا أن هذه عورة وهذه عورة، لكن هذه أخف من هذه، لكن كلاهما عورة. معنى يقول الحمد لله. فلما ترك النبي عليه الصلاة والسلام فخذيه مكشوفتين من باب أنها أخف من إيه؟ من السواءتين المغلظتين. انتوني من هذه الناحية. هذا ابن القيم جمع بهذا الجمع في كتابه إيه؟ تهذيب السنن أو شرح السنن، الكتاب المعروف. طيب تعالوا بنا إلى النصف الأعلى من الرجل. الرجل في إمكانه أن يصدر النصف الأعلى، يجب عليه نصره، ما فيش في إمكانه، ما فيش معه إلا ثوب يشد على حقوقه. إذا لم يكن في إمكانه ومقدوره إلا هذا فلا بأس، صلاته صحيح. تعالى عرفنا هذه. تعالوا إلى عورة المرأة. عورة المرأة كما ذكرنا في حال وجود رجال أجانب يجب ستر الوجه والكفين. والأدلة أدلة النقاب وتغطية الوجه كثيرة جدا معنا، وأنتم تعرفون في خلاف قديم، لكن هناك راجح، هناك مرجوح، هناك مرجوح. طيب إذا كانت المرأة في بيتها في وسط محارمها، إذا كشفت وجهها وكفيها لا بأس في الصعب من الشيخ القدمان خروجا من خلاف تغطى القدمان. معنا إذا بدا بطون القدمين فالصلاة صحيحة. معنا طيب، لكن الآن في ظهور القدمين وهي واقفة، يعني المرأة واقفة، الأحوط خروجا من خلاف كذلك أن تصدر ظهور القدمين. مسألة في أخذ ورد وبين تصحيح وتضعيف للآثار التي في هذا الباب. معنا مسألة ترخيه شبرا ترخيه ذراعا هي مسألة في الخروج، ما تعلقش بالصلاة، تعلقش بالصلاة. طيب تعالوا بنا إلى ستر الرأس. الآن رجل صلى ورأسه مكشوف، صلاته صحيحة، لكن هل هذا مكروه أو مستحب أو جائز؟ ذهب الشيخ الألباني والأدلة تؤيده إلى كراهية كشف الرأس بالسر، اعتمادا على حديث إن الله أحق أن من يتزين له. فبين أن الإنسان إذا غطى رأسه وأخذ الثياب الإسلامية فإنه بهذا يكون تزين في الصلاة، تزين في الصلاة. واعتمد كذلك على أن كشف الرأس عادة ليست إسلامية، إنما كانت واردة وافدة دخيلة على بلاد الإسلام. معنى يقول فالأولى والأفضل أن يصلي الرجل، بل يعتاد الشخص منا أن يغطي رأسه، مسألة قضية الكشف بتجره في الأشياء كثيرة. اللي كاشف رأسه هذا يا إخوة يضطر كل شوية يرجل شعره، كلما توضأ يرجل، كلما دخل انتهى من الصلاة يرجل، كلما دخل كلما خرج يرجل. بينما إذا ستر رأسه لا يحتاج إلى مسألة الترجيل هذا الكثير المتكرر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يترجل الرجل إلا غبا، نهى عن أن يترجل الرجل يعني يرجل شعره إلا غبا، يعني يوم بعد يوم. ليه بقى؟ لدفع الرفاهية، لدفع الإرفاه، يكون صاحب خشونة. معنى؟ هذا هو. إنما إذا ركب مشط، إذا جلس مشط، إذا دخل مشط، إذا الإنسان متى ما تفتح الكرسي؟ وهنا بطريقة دي سيتأخر الأمر، سيتأخر. معنى؟ فكم من رجل أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء لو أقسم على الله لأطيع، هو أشعث أكبر. فليست مسألة بالمظهر، لا، كم من رجل تخبره بخلاف مظهره تماما، وكم من رجل يعني في مظهره سمت ما في بعد، ولما تخبره بالمعاملة والمحاككة والمجاورة وغير ذلك يظهر لك شيء آخر تماما. وإن كان الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، لكن في الحدود اشرف. من كان له شعر فليكرمه، يدهن شعره يمشط شعره، لكن في الحدود والإطار الشرعي. طيب حديث بقى عندكم صلاة بإمامة خير من 25 صلاة بغير إمام، حديث لا تصح، كلها لا تصح، موضوع. طيب واحد مثلا يقول أهل الإحرام في الحج والعمرة يكشفون رؤوسهم، ما في مانع لو انك شفنا رؤوسا. طيب هو ايضا لا يجب، يعني حرام عليه لو غطى رأسه في الصلاة، فهل انت يجب عليك ان تغطي شعرك او رأسك في الصلاة؟ لا، لكن المسألة هي في حد الاستحباب، في حد ايه الاستحباب ودفع الكراهية، ويكون هذا ديدا طالب الان. قال استقبال القبل لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجهكم شطرا، ولقوله صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسلم الوضوء ثم استقبل القبلة. الحديث هو حديث طويل، حديث أبي هريرة في تعليم العربي صفة الصلاة من أولها إلى آخرها. ويجوز ترك الاستقبال بشدة الخوف، إذن استقبال قبلة شرطة، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم كما في صحيح البخاري. امر استقبال قبلة اذا كانت امامك فانت تستقبل عيناه وذاته، اذا لم تكن امامك ولا انت امامها فتستقبل جهتها. وبين المشرق والمغرب ايه؟ قبلة. بين المشرق والمغرب قبلة. يعني رجل فرضنا مثلا القبلة لو صلى منحرف قليل هكذا إلى اليمين صلاة صحيح، إذا صلى منحرف إلى اليسار قليلا صلاة صحيح. معنى ما لم يصلي إلى المشرق هكذا ما لم يصلي المغرب، وما لم يصلي هكذا خلف كده إذا صلاة ليست صحيح. إذا ما بين المشرق والمغرب إيه؟ قبلة. قد يتفضل يختلف بعض الناس في المحراب في الله المساجد أي في جهة المحراب والقبلة، بعضهم يقول لا ده ميلة يسارا قليلا، بعض يختلف، بعضهم يقول لا ميلة يمينا قليلا. الصلاة صحيحة، مفيش داعي نفتح على أنفسنا باب نزاع وخلاف، الصلاة صحيحة. يعني يا أخو ولما نقول ما بين المشرق والمغرب قبلة المقصود قبلة أهل المدينة وما كان على إيه؟ سمتهم، وإلا أهل مصر قبلتهم في المشرق. معنى ولا ده قبلتهم اتجاه المشرق فعلا. معنى؟ قبلتهم اتجاه ايه؟ اتجاه، والمعاكسين لأهل مصر قبلتهم اتجاه المغرب عشان يستقبلوا قبلة الكعبة. معنى ولا لا؟ طيب وقيسوا على هذا، فلما اقول ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني مكان على سمت المدينة، المدينة وسمتها، وأيضا نحن ناخذ بالنسبة لنا نفس الحكم، الانحراف قليلا عن القبلة لا يضر الصلاة والصلاة صحيحة. طبعا ما بين المشرق والمغرب قبلة، الحديث هذا يصحح الشيخ الألباني تمام، هو صحيح معمول به حتى من ناحية الفقهية. طيب قالوا يجوز ترك الاستقبال في شدة الخوف وفي النافلة وفي السفر على الراحلة، لكن يستحب إذا كان سيصلي على الراحلة أن ينزل من فوقها ثم يستقبل، عفوا يوقف الراحلة ثم يستقبل وهو على الراحلة القبلة أول شيء، وبعدين يصلي إلى أي اتجاه اتجاه معنا؟ لا في النافلة، ما هو صلاة الفريضة الأصل أنه ينزل من على الراحلة، هذا صلاة الفريضة الأصل، إلا في حالة ضرورة كان يكون في طائرة، كان يكون يتعذر أن ينزل من فوق الدابة أو الراحلة أو المركوب في بحر ونحو ذلك، ما البحر يصلي صلوا واقف كأنه في الأرض معنا؟ مش إشكال مسألة السفينة في البحر ليست إشكال، لكن الإشكال اللي يرد في مسألة المركب والسفينة، هل سيصلي قائما أم سيصلي جالسا؟ لأنه إذا قام ربما يصبه دوار فيسقط، فقال العلماء إذا تعذر عليه القيام فليجلس. وعندكم سفن تختلف، سفن صغيرة الحركة فيها ملحوظة ومؤثرة، سفن كبيرة كالجبال لا يؤثر، يعني مشيها متزن معتدل وما لا تحرك سريعا حتى انت لو قمت آمن في قيامك، وبعضها لا تأمن وانت قائم ربما تسقط وما يسقط الرجل معنى يخب. قال ويجوز ترك الاستقبال في ايه؟ في شدة الخوف. اذا هذا الخوف العدو في غير اتجاه القبلة ويريد هذا يصلي وينظر في العدو، اذا احيانا يتعذر استقبال القبلة في حالة الخوف والمبارزة، حالة ايه؟ المبارزة. كذلك في السفر على الدابة، كذلك في ماذا سلمكم الله في المرض، اذا كان يتعذر عليه في حالة المرض استقبال القبلة معنا؟ طيب رجل تحرى اتجاه القبلة فلم يهتدي إليه، لما خلص صلاة تبين أنه صلى إلى غير القبلة صلاته صحيحة، لكن بشرط التحري، بشرط ماذا؟ التحري. قال ابن عمر في تفسير الآية مستقبلي القبلة وغير مستقبلي، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال نافع لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن ابن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح على راحلته يسبح يصلي النافلة قبل أي وجهة توجه، لكن الأفضل والأحسن استحب أن يبتدئ وهو على الراحلة يعني الصلاة واتجه القبلة، وبعدين لا مانع إذا اتجهت إلى غير اتجاه القبلة بعد ذلك. قال فإذا من تحرى القبلة فصلى. طيب قال وعن ابن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليه غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة، فإذا من تحرى القبلة فصلى إلى الجهة التي ظنها ثم تبين له خطأه فلا إعادة عليه. عن عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. سؤال سريع يعني يرتبط بهذه الآية، هذه الآية من آية الصفات أو ليست من آية الصفات؟ كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليه فان يوفى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. واحد قال هذه الآية من آية الصفات، وأخونا قال ليست من الصفات، والراجح أنها ليست من الصفات، إنما المراد فتم وجه الله أي الجهة، جهة عبادته وصلاته والتقرب إليه معنى، فتم إشارة إلى المكان القريب، وهذا الذي رجح الشيخ الإسلام ابن تيمية وجمعه، وليست هذه الآية من آيات الصفات. وأيضا في نزاع بين العلماء أنفسهم المتقدمين في هذا، هل هي من الصفات؟ والراجح كما قلت لكم انها ليست من اصل. قال النية وهي الشرط السادس، النية، لكن النية لا يشترط ان يجهر بها او يتلفظ بها المصلي، وهي أن ينوي الصلاة التي قام إليها ويعينها بالقلب، يعني يميز الصلاة الفريضة من النافلة. والنافلة هذه أيضا في نافلة مطلقة وفي نافلة مقيدة، يميز بنيته ولا يتلفظ ولا يجهر بها. قال وهي أن ينوي الصلاة التي قام إليها ويعينها بقلبه كفرض الظهر أو العصر أو سنتهما مثلا، فلا يشرع التلفظ بها لأن التلفظ بها بدعة باتفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتلفظ بها، وإن كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت، وهذه عشر بدع. نعم، لم ينقل عن أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة من البتة، ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة. إذن بهذا نأتي على آخر الشروط وهي ستة. الأول يا إخوة سلمك الله على سبيل الاختصار والإجازة والتلخيص، العلم بدخول الوقت. الثاني الطهارة من الحدثين. الثالث طهارة الثوب والبدن والمكان. الرابع سلمك الله ستر العورة. الخامس استقبال القبلة. السادس النية. أعطونا هذه الأسئلة ننظر. يقول السائل ذكرتم من ستر العورة، وقد صلى عمر بن أبي عبسة عمر بن عبسة رئيسه غير مسطور، فما التوفيق في ذلك؟ الجواب على هذا سلمك الله أن هذا أمر يعني مع العجز، مع العجز صلى ثوبه كان مشفوقا أو إزاره كان مشفوقا، بدت يعني استه كما قالت المرأة وعن است طريقه. المراد بهذا أنه هذا مع العجز، مع العجز نعرف مش معناه في مقدوره ثم أهمل وقصر. وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله بيستدل بهذا الحديث على أن ستر العورة ليس بشرط ولا يصل إلى هذا الحد، وإنما هو واجب، إنما هو واجب. أيضا كيف لصحابي يعني يترك الواجب ويفعل المحرم وهو عامد قاصد؟ فرضنا صحة كلام من الإمام الشوكاني في نهي الأوطاد رحمه الله فكذلك، لكن نقول هذا القارئ أول حاجة، هذا القارئ كان صغيرا أو كان بالغا، أول هو كان صغيرا كان صبي استدلوا بها على إيش؟ إمامة الصبي، إمامة إيه؟ إمامة صبي. الأمر الثاني ضيق الحال وقل ذات اليد التي كانوا عليها، فكانوا يلبسون الثياب ربما ممزقة مشققة فيها قطع فيها كذا، قل ذات اليد التي كانوا فيها يعني تجعلهم يمر بهم هذا الشيء. لكن أيضا هذا الأمر أمر عفوي، وهذه الواقعة واقعة عين لا يبنى عليها. ثانيا تذكر أنه كان صبيا واستدلوا به في إمامة جواز إمام الصبي إذا كان هو الأقرأ، ولذلك هو كان أقرأ القوم، كان أقرأ القوم، كان أقرأ القوم. يقول هل يجوز للإنسان أن يصلي صلاة نافلة مطلقة أن يغيرها مثلا وفي الصلاة لأن يجعلها استخارة؟ لا بأس، الصلاة النافلة مطلقة إذا تغيرت إلى النافلة مقيدة لا بأس إن شاء الله. يقول إني أحبك في الله أحبك الله الذي أعتنى به، حدث بيني وبين أخ لي في الله جدال في مسألة المقرأة بعد صلاة الصبح، أنا أقول الأولى الأولى الأولى أن نقول أفطر الصباح والمساء لأن هذا من السنة، ويقول إن القرآن ذكر فالأفضل ذكر، الأولى أن يشتغل بوظيفة الوقت، كل وقت له وظيفة، كل وقت له وظيفة. معنى إذا خلص الصلاة ختم الصلاة أذكار ختام الصلاة، وبعدين يقول الأذكار، وبعد ما تنتهي الأذكار تبدأ المقرأة إن شاء الله تعالى. هذا هو الأصل. إلا أن يرد شيء ثاني كان يريد أن يعني يتمكن من الناس قبل أن يخرجوا ويمسكهم للقراءة والتعليم، هذا أمر آخر، ينظر في هذه المصلحة وهذا السبب. يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب إذا كنت أقرأ القرآن ومر عليه شخص وألقى السلام عليه، أقطع القراءة معه فأقطع القراءة فرد السلام، وأقوم برد السلام أم أنتهي من قراءة الآية كاملة؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا، لا سيما أنت تقرأ القرآن على سبيل الاستحباب ورد السلام واجب. معنى بارك الله. هنا السؤال يقول هل يجوز تغيير النية في الصلاة؟ فإذا كان يصلي بنية النافلة يغير بنية إلى النية بصلاة الضحى، ذكرنا أنه سلمكم الله إذا كان يصلي نافلة مطلقة فلا بأس أن ينقلها إلى مقيدة، لكن المقيدة لا ينقلها إلى مقيدة. إذا كان تعرض الرجل من السرة إلى الركبة فهل يكره أن يكشف عن عاتقه أمام الأجانب؟ يجوز أن يكشف عن عاتقه أمام الرجال، معناه يجوز، لكن هذا أيضا يعني من باب المروءة، لا أحبه ولا أستحبه ولا أنصح به، من باب المروءة، لكن يجوز أن يكشف عن عاتقه أمام الرجال، لكن من باب المروءة لا ينبغي. طيب إذا توضأ رجل ومسح على غطاء الرأس وهو يصلي فسقط غطاء الرأس فهل عليه شيء؟ لا بأس، لا حرج عليه، لا حرج عليه، صلاته صحيحة ووضوء طهارته صحيحة. قال ما حكم حديث لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء؟ حديث صحيح، حديث صحيح. هل الرجل إذا كان يصلي في بيته وجب عليه أن يكون بكل ثيابه أم مستحب؟ الرجل إذا كان في بيته فأول شيء مطالب بالشر أو ستر العورة، أول حاجة ستر العورة، وينتبه ويحذر من أن يصلي في ملابس ضيقة حازقة لاصقة يتركها، كذلك ينتبه أن يصلي في ملابس شفافة تبين لون البشرة، لهذا ولا ذاك. إذا سيصلي في سراويل واسعة في الفاضة لا بأس، لا بأس. معنى يا إخوة، أما ما يقع من كثير من الناس أن يصلي في ملابس سراويل ضيقة حازقة فليحذر، لأن هناك من أبطل صلاة هذا الرجل، فلينظر وليتذكر مثل هذه الأحكام، يحتض الإنسان لنفسه، يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريب، لا يبلغ أحدنا مبلغ التقوى حتى يدع ما به بأس إلى ما لا به بأس، إلى ما ليس به بأس، أو يدع ما ليس به بأس إلى ما به بأس. طيب لو الآن يستحب له أن يأخذ ثيابه كاملة في الصلاة حتى إذا كان في البيت، حتى إذا كان، لقول صلى الله عليه وسلم إيه؟ إن الله حق أن من يتزين. طيب يعني تصور كده وأنت بتقابل رجل ببجامة، تفضل شيخ، بجامة النوم، قبل إزاي؟ معين بتصلي ببجامة النوم إزاي؟ إن الله حق من يتزين. هل يأتي الميت، هل يأتي الميت لصديقه في المنام أم أنه شيطان؟ لا يأتي، يأتي ويكلمه حديث، لازم أن يكون شيطان، إذا كلمه بكلام حسن فهو ليس بشيطان، إذا كلمه بكلام خبيث فهو الشيطان، معنى؟ ويدخل عن يساره ويغير يعني المكان مضجعه ينقلب على الجنب الآخر، فإنها لا تضره السيئة، هذه القبيحة الرؤية القبيحة السيئة ولا يحدث فيها أحد. وهل لو أتى وأمره ببعض الأشياء فهل يفعل أم لا؟ إذا أمره بقيام الصلاة بقيام الليل يقيم الليل، تصدق تصدق، بيحثه كأن واحد حي بيأمر وينهى، وتعاون على البر والتقوى، تعاون على الإثم والعدوان. السؤال الثاني، قرأت حديث السلسلة الصحيحة يقول إذا ثوب المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهل التثويب يعني مستحب أم لا؟ احنا سبق أن قلنا مسألة الترديد مع المقيم للصلاة. الحديث ده يتعلق بإيه؟ بإقامة الصلاة التي هي التشويق. فهمتوني يا أخو؟ هل يستحب أن تردد مع من يقيم الصلاة أو ليس مستحب؟ هذا الحديث ظاهره الاستحباب، ظاهره الاستحباب، لكن إذا كان سيشغلك عن التهيؤ للصلاة والإعداد لها فتترك الترديد. عن هذا الحديث استدل به المؤلف، ونحن قد مر بنا في هذا الكتاب استدل به المؤلف حفظه الله تعالى على استحباب ترديد الإقامة، تعلم؟ لكن أحيانا إذا ردد شخص ينشغل. ومن أحسن قولاً